السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب وما يكره. قول المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب أو ما يكره. الإنسان في هذه الحياة يتقلب في أحوال، يرى شيئا يسره ويفرحه فيحمد الله جل وعلا على ذلك، ويرى شيئا يكرهه ويسوءه، فما موقفه عند الحالين؟ والمؤمن في جميع أحواله متعلق بالله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا المحمود في السر والضر. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو يحمد جل وعلا على ما يحبه العبد ويحمد على ما يكرهه العبد، لأن العبد قد يكره شيئا له فيه خير عظيم فيحزن به أن يحمد ربه على ذلك، على اختياره جل وعلا له، لأن الله جل وعلا يختار لعبده المؤمن ما لا يختار المؤمن لنفسه، لأن المؤمن قد يقدم على شيء فيه مضرته والله جل وعلا يعلم ذلك فيصرفه عنه، فإذا حصل له ما يكره فيحسن الظن بربه تبارك وتعالى بأن الله جل وعلا هيأ له هذا وإن كان يكرهه لما فيه من المصلحة. قد يكون العبد يكره هذا الشيء لكن له فيه مصالح عظيمة، فهو جل وعلا أعلم بمصالح عبده، وعلى العبد دائما أن يحسن الظن بالله، يعني كل ما حصل له شيء خير في ظاهره أو شر في ظاهره فيحمد ربه جل وعلا، يحمده على السراء ويحمده على الضراء، يحمده على الخير ويحمده على الشر. والله جل وعلا لا يصدر منه شر محض، الله منزه عن هذا سبحانه وتعالى، فالشر المحض لا يصدر من الله أبدا، وإنما حتى لو كان في ظاهره شر فباطنه خير. الإنسان ما يدري في أمور، مثلا خسارة مالية، يقول المؤمن هذا شر لي هذه الخسارة، لا يا أخي ما هي شر، تصبر وتحتسب ويعطيك الله الأجر العظيم، تصبر وتحتسب ويخلف الله عليك هذا المال أضعافا مضاعفة. المرض والجرح ونحو ذلك ظاهره يقول العبد هذا شر لي، ليت الله عافاني من هذا، لا تدري أنت، يمكن يكون هذا الجرح وهذا المرض خير لك، تتحاط عنك سيئاتك وتسلم منها، تضاعف لك درجاتك في هذا المرض فتثاب، تنال الدرجات العلى بصبرك بهذا المرض، هل هذا شر؟ لا، ما هو شر. أنت في نفسك قد تظن أن هذا شر أو هذا عقوبة، والله جل وعلا أكرمك بهذا. قد يكرم الله جل وعلا عبده بالمرض، يكرمه بالخسارة المالية، يكرمه بتلف المال، يكرمه بفقد الولد، يكرمه بما شاء جل وعلا، فهو أعلم جل وعلا بمصالح عباده، والعبد ما يدري، العبد ما يدري، يظن هذا المرض عقوبة بينما هو كرامة من الله جل وعلا، يحط عنه خطيئاته ويرفع به درجاته ويعطيه ثواب الصابرين، وأمور كثيرة تحصل بهذا المرض والعبد يظن أنه معاقب بهذا بينما هو مثاب، جزاء إكرام من الله جل وعلا. فأعمال الله وما يصدر عن ربنا جل وعلا كله خير، لكن قد يكون في ظاهره أحيانا مضر على العبد ظاهرا، وإلا فالله جل وعلا قد ينفعه بهذا. فمثلا المرض، المطر ينزل على الأرض، كل الأرض تستفيد من هذا المطر بالنبات والأشجار وغير ذلك. قد يكون واحد مفرط وضع أمواله في الفضاء بدون ذرة عن المطر، فنزل المطر على السكر أو على الرز أو على غيره فأتلفه. تلفه هذا لا يكون ضرر محض، قد يكون في مصلحة. العبد إذا رأى تلف ماله قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يخلف الله له أضعاف مضاعفة ويأجره أجرا عظيما ويعطيه ثواب الصابرين، وهو في ظاهره يظن أنه ضرر، ما هو ضرر، هذا خير. فهو جل وعلا أعلم بمصالح عباده. والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. هو جل وعلا خالق كل شيء، لكن ما يصدر من ربنا ما يكون شر، حتى وإن كان هلاك وإن كان خسارة وإن كان مرض وإن كان فهو لا يكون شرا محض، لابد وأن يحصل فيه خير من الله جل وعلا لعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نستقبل ما يسرنا وكيف نستقبل ما ظاهره الضرر علينا. نحن لا نحيط بالأشياء، لكن قد يأتينا شيء نظنه خير فنستقبله بالفرح والسرور بينما فيه مضرة، ما الواجب نحو ذلك؟ قد يأتينا شر مثلا نظن أنه شر محض بينما فيه خير عظيم، كيف نستقبل هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يحب كان صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول الحمد لله الذي بنعمته وتفضله وجوده وكرمه سبحانه تتم الصالحات، يعني ما يصلح أحوال العبد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وإذا رأى ما يكره ماذا يقول؟ قال الحمد لله الذي، الحمد لله على كل حال، ما يقول على الشر، يقول الحمد لله على كل حال. هل هذه من ضمن هذه الحال؟ وهذه الحال لا ندري هل هي خير أم شر، الأمر إلى الله. ونحن نقول الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا على السراء كما نحمده على الضراء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم ومن ثنائه على ربه تبارك وتعالى أنه يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو يحمد جل وعلا على المكروه ويحمد جل وعلا على المحبوب. نعم. فحري بالمسلم إذا تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أن يطبقه على نفسه، وإلا فلا فائدة بالعلم حينئذ، يكون العلم ضرر على العبد. فإذا طبقه، إذا رأى شيئا يعجبه ويحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكرهه قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. قالت له زوجته ابنك مريض، خارج من عذو وطيب صحيح، لكن يوم جاء له مريض قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على عافيته وعلى مرضه. قالت سرق منا كذا، قال الحمد لله على كل حال. قالت حصل كذا وكذا ما يضر، قال الحمد لله على كل حال. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم لمن أسدى إليه معروفا، أسدى يعني قدم له معروف أيا كان، حتى وإن كان السلام وإن كان دعاء وإن كان أعطاه شيء وإن كان خدمه بشيء، كيف يكافئه؟ في هديه صلى الله عليه وسلم لمن أهدى إليه معروفا، وكان يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، يعطي كل إنسان بما يناسبه صلى الله عليه وسلم. قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال لرجل آخر: اللهم بارك له في أهله وماله. قال لآخر: اللهم احفظه، اللهم احفظه بحفظه لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل يدعو له بما يناسبه، وإن كان استقرض منه رد عليه القرض ودعا له، أو رد عليه القرض وزاد في القرض، ونحو ذلك. أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل ما يهدى إليه بدون مكافأة، بل يكافأ ولو بالدعاء كما سيأتي. نعم. وكان يدعو، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب. فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على أن يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عنه ما يمل، وقد يسهر الليل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في ليله، على علم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختفي وإنما يظهر ويبين. وقد يبيت بعض الأحيان عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي خالة ابن عباس ومحرم لها، هي أخت أمه، فكان يحرص على أن يبيت عندها حتى يطلع على عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فقرب له يوما معه يتوضأ، هذه خدمة، دعا له صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذا، لأن مثل ابن عباس طالب علم وحريص على تلقي العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: اللهم أكثر ماله وولده، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التفسير، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني اجعله يكون فقيه، لأن في حافظ للعلم وليس بفقيه، وفي حافظ للعلم فقيه، وفيه فقيه لا يحفظ من العلم إلا يشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والبصيرة في الدين ومعرفة تفسير كلام الله تبارك وتعالى، فكان مرجع للصحابة ومن بعدهم في تفسير كتاب الله جل وعلا. ألهمه الله جل وعلا شيئا قد ما يكون عند غيره رضي الله عنه، وهو شاب صغير. حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، ما كان احتلام، يعني 12 سنة عمره، شاب صغير، وعنده من العلم ما ليس عند غيره، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم الكبار، فكان فقيها ومفسرا لكتاب الله جل وعلا. وكان عمر رضي الله عنه يقدر أهل العلم وأهل كتاب الله وأهل الحفظ، صغارا كانوا أو كبارا، ما يبالي بالسن، قد يحجب بعض الكبار لأنهم ما عندهم رأي في تفسير كلام الله، ويدخل بعض الصغار لأنه يستفيد منهم رضي الله عنه، يستفيد منهم، كما أدخل الحر رضي الله عنه، كان من التابعين وليس من الصحابة رضي الله عنه، لكنه طالب علم حافظ لكتاب الله، يستحضر الآيات بسرعة، ويحضر ابن عباس رضي الله عنهما، يحضره مجلس عمر، فقال بعض الصحابة لبعض عمر رضي الله عنه: يدخل ابن عباس، هو شاب وعندنا أولاد مثله وأكبر منه، ما يدخلهم. فعلم بذلك رضي الله عنه، ما قال لهم شيء أو أنبهم أو عاتبهم على مقالتهم هذه، جعلهم هم أنفسهم يدركون هذا، فجمع الصحابة رضي الله عنهم عمر وأدخل معهم ابن عباس، شاب صغير مؤدب ما يتكلم مع كبار الصحابة رضي الله عنهم، فقال: تدرون لماذا جمعتكم؟ ماذا نفهم من قوله جل وعلا: والعصر، لا إله إلا الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعض الصحابة رضي الله عنهم تكلموا، قالوا: معناها واضح، إذا حصل لك يا محمد كذا وكذا فأكثر من التسبيح والتكبير، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فسبح بحمد ربك أكثر أكثر من التسبيح والتحميد. وابن عباس ساكت وبعضهم قال ما أعطوا شيء تورعا رضي الله عنه. قال هكذا تقول ابن عباس؟ قال لا ما أقول مثلهم، بس قال لا ما قال عندي كذا وعندي كذا، لا مؤدب رضي الله عنه. قال ماذا تقول؟ قال الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة نعى لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، أخبره بأجله بموته. وكيف ذلك؟ قال نعم، يقول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله نصرك الله. كان الناس في السنوات العديدة ما يدخل إلا أفراد عشرات، بينما في السنة الأخيرة التاسعة بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسها، تأتي مسلمة، يأتون أفواجا، يأتون أهل البلد كلهم يدخلون في دين الله. قال ابن عباس الله جل وعلا يقول لرسوله إذا جاء نصر الله، إذا نصرك الله وفتح الله لك مكة فقد خلصت، انتهت مهمتك، ارتحل، تولم إلينا، تعال تعال إلينا إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، انتهت مهمتك في هذه الحياة، ما بقي إلا أن ترحل إلينا. قال والله ما أفهم منها إلا ما فهمته ابن عباس. يقول عمر الملهم رضي الله عنه، فعند ذلك رضي الصحابة قنعوا لما رأوا هذا الطفل الصغير مثلا أجود منهم بتفسير كلام الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، خلاص اعترفوا بفضل ابن عباس رضي الله عنهما. وقد استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فكان مرجع في التفسير، مرجع في الفقه، مرجع في الحديث، مرجع في اللغة، مرجع في الشعر، مرجع في الأدب، كل العلوم تجدها عند ابن عباس رضي الله عنهما. فلما قرب له وضوءه يعني ما هو الذي يتوضا به، قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فعلم ابن عباس وفقهه في دينه وعلمه التأويل، فكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد العبادلة الذين هم الفقهاء رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ولما دعمه أبو قتادة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الليل ويتعب كما يتعب غيره، ويغلبه النعاس والنوم كما يغلب غيره، فكان راكبا على راحلته ويسير ليلا، يسير في أثناء الليل يسرع، فأغلبه النعاس والنوم فمال صلى الله عليه وسلم عن راحلته، فجاء أبو قتادة رضي الله عنه بلطف ولين ودعم النبي صلى الله عليه وسلم ليعتدل على الراحلة حتى لا يسقط، فاعتدل صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عن أبي قتادة إلى الآن. ثم سار وهو يلاحظه بجواره فمال عن راحلته الثانية، فجاء رضي الله عنه بلطف ولين ودعمه، يعني دفعه بلطف ورفق حتى اعتدل على الراحلة وسار، والنبي ما علم عن هذا ولا أيقظه ولا قال لا تسقط يا رسول الله، لا يلاحظه وهو حارس له بمثابة الحارس له وتركه يستريح لأن هذا النوم يريحه، فسار في أثناء الليل ثم مال ميلة أشد من الاثنتين حتى كاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام، فجاء ودعمه، وكأنه في هذا الدعم الأخير انتبه عليه الصلاة والسلام لأنه احتاج إلى دفع يمكن بقوة وتنبه عليه الصلاة والسلام، فاعتدل فقال من متى أنت معي يا أبا قتادة؟ قال منذ الليل، يعني من أول الليل، فقال عليه الصلاة والسلام دعوته هذه لأبي قتادة حفظك الله بما حفظت به نبيا، لأنه هو أبو قتادة رضي الله عنه بهذه الدعمات يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام من السقوط، وكان في هذه الليلة سار من أول الليل إلى آخره عليه الصلاة والسلام، وأبو قتادة له موقف مشرف رضي الله عنه في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتعبهم المسير أرس بهم صلى الله عليه وسلم، جعلهم ينامون، فقال من يحرسنا؟ قال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. نعم. سريحوا وأنا أوقظكم لصلاة الفجر. أوقظنا لصلاة الفجر. فأخذ أبو بلال رضي الله عنه يصلي، والنبي والصحابة رقدوا من حين وضعوا أجسامهم في الأرض، ناموا على طول. بلال رضي الله عنه يصلي يركع ويسجد ويسلم، ويركع ويسجد ويسلم. في النهاية بقي قليل على الفجر، ارتكى على راحلته، قال السند شوي علشان أجعل الرسول والصحابة، فاتكى على الراحلة ونام. وما استيقظ الجميع إلا بحر الشمس، طلعت الشمس وارتفعت واحترت، أكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أنت يا بلال؟ قال: يا رسول الله، والذي نفسي يدي، أخذنا الذي أخذكم، أخذنا النوم مثلكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان، وتقدموا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وأحضر له أبو قتادة رضي الله عنه ركوة، إناء صغير في قليل من الماء، والجيش عظيم وكلهم ما معهم شيء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه. البقية يتيممون، ما في إشكال على الصلاة، يتيممون. فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، وبقي في أسفل الركوة شيء بسيط من الماء. قال صلى الله عليه وسلم على أبي قتادة: احفظ ركوتك هذه، فسيكون لها نبأ. هذا الذي يملأ الفم يمكن قدر الماء الباقي فيه، قال سيكون له نبأ، احفظه لا تفرط فيه. فأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الماء. ثم ساروا في الصباح، توه ما شد عليهم الحر. فلما كان قرب وقت الظهيرة، مع أن الماء بعيد عنهم، قالوا: يا رسول الله هلكنا عطش، متنا عطش، نكاد نتساقط. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: أين ركوتك؟ وين الإناء اللي فيه قليل من الماء؟ فأحضره أبو قتادة رضي الله عنه، وكان في قاعة الركوة شيء قليل من الماء. فقال: أحضر إناء ثاني. فأحضر إناء آخر، فبدأ يصب من هذه الركوة في هذا الإناء، وتكاثر الناس، سمعوا بالماء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشموا رائحته، فتزاحموا، كل يريد أن يدرك معه ولو قليل من هذه، لو على ما يقول يمس يرطب لسانه من هذا. وتزاحم الناس. قال: على رسلكم، على رسلكم، لا يظلم بعضكم بعض، لا تتزاحموا، ستشربون كلكم. اللهم صل على محمد، وما في شيء. فأخذ يصب بالإناء ويعطي أبا قتادة ويعطي الناس واحد واحد واحد، حتى سقوا كلهم من هذا الماء، وما فيه إلا قليل، شربوا كلهم. قال: من بقي يا أبا قتادة؟ قال: أنا وأنت يا رسول الله. قال: خذ اشرب. قال: لا أشرب إلا بعدك يا رسول الله، يمكن أشرب قبلك. قال: اشرب. فساق القوم آخرهم شربا، أنا الساقي وأنا لازم أكون الأخير. فشرب أبو قتادة حينما أعطاه هذا التوجيه الكريم، شرب. ما بقي من الرسول صلى الله عليه وسلم، شرب، وهي كلها شفة قليلة من الماء، شرب منها الجيش كلهم، لكن ما عبأوا، لأن الرسول وعدهم أنهم سيصلون إلى الماء. فساروا بعد هذا الشرب حتى وصلوا إلى الماء وهم نشاط، من حكمته صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلى الماء وهم نشاط، علشان ما يتزاحمون على الماء ولا يؤذي بعضهم بعض، رؤيانين الحمد لله، لكن يعبون أوانيهم وقربهم وما معهم من الأواني. فوصلوا إلى الماء وهم نشاط والحمد لله. وهذه القصة في صحيح مسلم رحمة الله عليه، يعني ثابتة في الصحيح، فكان لها شأن عظيم. هذه دعمت أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها صلى الله عليه وسلم تفوت، بل دعا لأبي قتادة رضي الله عنه. وأبو قتادة من خيار الصحابة رضي الله عنهم. وقال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. كما أنه صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس لما أحضر له الماء، ودعا لأبي قتادة لما دعمه لا يسقط من راحلته. أعطى للأمة قاطبة التوجيه الكريم، أعطى للأمة كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. يعني أعطاه شيئا كثيرا، أعطاه أكثر مما يستحق عليه. إذا قلت جزاك الله خيرا، ودعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة، فإذا أعطاه الله الخير فهو أفضل وأفضل وأفضل مما تعطيه أنت من المكافأة على هذا. أي فعل معروف، لو ناولك الكتاب قل جزاك الله خيرا. قل جزاك الله خيرا، ناولك الإناء قل جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، يعني ثنى على صاحبه ثناء جيدا. ولما واستخرج من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ولما استقرض صلى الله عليه وسلم، هو يستقرض ويشتري الشيء بالدين، ما يكون عنده دراهم، لأن عليه الصلاة والسلام إذا وقعت بيده الدراهم ما تبقى، ما يدخر منها شيء، تذهب. فقد استقرض احتاج، ويستقرض أحيانا إبل، وأحيانا يستقرض دراهم، وأحيانا يستقرض ما يحتاج عليه الصلاة والسلام. استقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه، يعني سدده بسرعة، وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، لأنه توسع صلى الله عليه وسلم بمال عبد الله بن أبي ربيعة، توسع به بهذا القرض، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، يعني أني أحمدك وأدعو لك وأؤدي الحق الذي علي، ما يكفي أني أدعو لك وأكل حقك، لا، أحمدك أدعو لك وأرد عليك حقك. ولما أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي خلصة سلم دوس، برك على خير قبيلته أحمس ورجالها 5 مرات. ولما أراحه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من بجيلة من ذي الخلصة، الخلصة صنم في طريق اليمن، جنوب جهة بجيلة طريق اليمن، وسمى الكعبة اليمانية ويسمى الكعبة الشامية، وكانت تحج، وصنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة وتمكن من إزالة المعاطن مواطن الشرك، قال: من يكفيني ذا الخلاصة؟ فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. وكان جرير رضي الله عنه يقول: كنت لا أثبت على الراحلة، لا أثبت على الفرس، يعني إذا ركبت فرس أسقط. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على صدري وضرب صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول: فكنت أثبت على الراحلة كأني مربوط عليها، ما يخشى سقوط رضي الله عنه على الفرس. فسارع رضي الله عنه لجماعته من بجيلة من أحمس وقال: هلموا معي للصنم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إزالته. فأخذ من جماعته 150 فارس، ما أخذ إلا أهل الفرسان، لأجل أن يغيروا على هذا الصنم ويهدموه ويزيلوه ولا يقف في وجوههم أحد. فأخذ 150 فارس من جماعته وذهبوا. فأرسل جرير ابن عبد الله رضي الله عنه إلى الرسول يبشره بأنه خلصه منه. فدعا صلى الله عليه وسلم لأحمس لهؤلاء الذي الفرسان وبرك عليهم، يعني دعا لهم بالخير والبركة مكررا 5 مرات عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها، وإن ردها اعتذر إلى مهديها، كقوله صلى الله عليه وسلم للصعب ابن جثامة لما أهدى إليه لحم الصيد: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، والله أعلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أهديت إليه هدية يقبلها تطيبا لخاطر صاحبها ويثيب عليها، يعطيه على قدرها أو أكثر منها، ما ينقص عن حقها. كلما أهدي إليه هدية أهدى على صاحبها أكثر منها أو مثلها، وأحيانا يضطر لردها لأنها ما تناسب له صلى الله عليه وسلم، فإذا ردها طيب خاطر صاحبها، ما يردها هكذا إلا يبين. وكان إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها، وإن ردها اعتذر إلى مهديها، اعتذر إلى مهديها. أهدى إليه الصعب ابن جسامة لما علم أن الرسول متوجه من مكة من المدينة إلى مكة سارع وأخذ سلاحه يتلمس الصيد، فصاد صيدا وحشي وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، يظن رضي الله عنه أنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن النبي كان محرم والمحرم لا يحل له أن يصيد ولا أن يأكل ما صيد من أجله، ما صيد من أجله ما يحل له. وعرف صلى الله عليه وسلم أن الصاد الجثامة صاد هذا لماذا؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكرمهم بذلك، وهو ما يدري أنهم يحرم على المحرم، يظن أنه يحرم على المحرم صيده، لكن إذا صاده غيره يأكل منه. والرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الصاد ابن جثامة ما صاد هذا الصيد إلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده، لما رده رأى أثر رد الهدية في وجه الصعب ابن جثامة رضي الله عنه، ما تركه يذهب وهو لا يدري ما السبب في الرد. يعني الإنسان إذا ردت هديته يحمل على محامل كثيرة، يمكن كذا يمكن كذا، يمكن استقلها، يمكن زهيدة، يمكن يرى أنها حرام، يمكن كذا، يقع في نفسه أمور عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يزيل ما ظهر أثره على وجه الصعب ابن جثامة، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني نحن محرمون وهذا صيد ما يسوغ لنا أن نأكله. فاستراح وطاب خاطر الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه، فهو عليه الصلاة والسلام ما يترك صاحبه في لبس أو في توهمات أو في تأويلات، بل يزيل كل ما علق في نفس صاحبه عليه الصلاة والسلام، كما أنه لما قسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أعطاه الله جل وعلا غنائم عظيمة، مئات وآلاف من الإبل والبقر والغنم والدراهم والذهب من حنين غنيمة، فقسمها صلى الله عليه وسلم وأعطى رجلا مئة من الإبل فاستزاده، فأعطاه مئة من الإبل فاستزاده، فأعطاه مئة ثالثة من الإبل، وأعطى أبا سفيان مئة من الإبل، وأعطى ابنه يزيد مئة من الإبل، وأعطى ابنه معاوية مئة من الإبل، 300 من الإبل لأبي سفيان وولديه الاثنين، وأعطى عطايا جزلة صلى الله عليه وسلم يتألف بها هؤلاء أسلموا حديث جدد في الإسلام. فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينتزع ما في صدورهم وقلوبهم من البغض والكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، وأعطى عطايا جزلة. فقال الأنصار رضي الله عنهم المسلمون الثابت الإيمان في قلوبهم خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف ذلك يعطي هؤلاء وسيوفنا ما نبشفت من دمائهم؟ الآن سيوفنا تنقط دما من دمائهم، قاتلناهم يعطيهم ولا يعطينا شيء، وقع في نفوسهم بعض الشيء. فأتاه سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان سيد من سادات الأنصار من خيارهم رضي الله عنه، قال يا سعد ما هذه المقالة؟ سمعتها من قومك من الأنصار يقول أعطى جماعته وأهل مكة ولم يعطنا شيء. قال نعم يا رسول الله، قالوها ما ينكر. قال وماذا تقول أنت؟ قال وما أنا إلا واحد من قومي. أنا مثلهم، يعني استغربنا هذا العطاء الجزيل منك صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، أمس نحاربه في أحد وفي بدر وفي كذا وفي كذا، واليوم يأخذ الغنائم وإحنا ما يجينا شيء، وما أنا إلا واحد من قومي. ما تركهم صلى الله عليه وسلم، هو يحبهم ويغليهم وهم عنده في المقدمة، قال اجمع لي الأنصار ولا يدخل معهم إلا أنصاري. ففرح رضي الله عنه وذهب وجمعهم، قال هل فيكم أحد من غير الأنصار؟ قالوا نعم يا رسول الله، فينا هذا ابن أختنا وهم من الأنصار لكنه نحن خواله. قال ابن أخت القوم منهم. قالوا وهذا ما هم من الأنصار وإنما هم من موالي الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، يعني كلكم أبقوا ما طلع منهم أحد. فقال عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فيهم وخطبهم وقال ما هذه المقالة التي بلغتني عنك؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ وذكر ما من الله جل وعلا به على الأنصار بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قال لهم شيء قالوا الله ورسوله الثمن يعني لهم الفضل. فقال ألا تجيبوني؟ قالوا قد أجبناك يا رسول الله. قال لا ما أريد منكم كذا، أريد تجيبوني بصراحة. بإمكانكم أن تقولوا أتيتنا طريدا فأويناك، أتيتنا فقيرا فواسيناك، أتيتنا مخبولا فنصرناك، يعني تذكرون فضائلكم اللي تكرمتم بها. وكلما قال لهم شيء قالوا الله ورسوله أمن. فذكر فضل الله جل وعلا عليهم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم ذكر ما قدموه هم من الأعمال الصالحة لله ولرسوله، ثم دخل في الموضوع عليه الصلاة والسلام. فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، شياه والبعير، وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار، يعني هم الموالين لي. لو سلك الناس شعبا أو فجا وسلك الأنصار شعبا أو فجا لسلكت شعب الأنصار. لولا الهجرة ما أتنازل عنها ثواب الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قالوا رضينا رضينا يا رسول الله. فقاموا يحمدون الله ويشكرونه ويرون الفضل لله جل وعلا عليهم، ويرون أن ما خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل ومن الثناء عليهم يعادل آلاف البعرين، ما هو بعادل مئات، هذه أحب عليهم من آلاف الإبل رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنا تألفت نهس، تألفتهم بالشاء والبعير، ووكلتكم أنتم إلى ما في قلوبكم من الإيمان والحب لله ولرسوله، هذا يكفيكم رضي الله عنهم. وهكذا كان سنته صلى الله عليه وسلم ألا يترك الشيء في نفس صاحبه حتى يسعى في إزالة ما علق في نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذه سنته وسنة المؤمنين من بعده. فينبغي للمؤمن إذا وقف موقف هو يرى أنه حسن وقد يتهمه غيره فيه بأنه سيء أن يبدي ما في نفسه. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ولما سار صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه إحدى أمهات المؤمنين، رآه اثنان من الأنصار فتأخروا حتى لا يضايق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه المرأة. قال على رسلكما، على رسلكما، إنها صفية، هذه أمكم، ما هي أجنبية، هذه أم المؤمنين، هذه صفية، على رسلكم. قالوا يا رسول الله سبحان الله، يعني ما أنتم مجال شك. قال خشيت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في نفوسكما شرا أو سوءا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو ما يترك الأمر هكذا، وإنما يزيل ما في نفس الإنسان من الفهم الذي قد يكون خاطئ عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن دائما وأبدا إذا كان في موقف يخشى أن يتهم فيه أن يزيل ما في نفسه، يزيل ما في نفس صاحبه، يبين السبب في فعل هذا حتى ما يعلق في نفس صاحبه شيئا نحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.